بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 56 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق للتاسع من شهر رجب لعام 39 و400 للهجرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: وتصح بعد المفضول، أي صلاة الجماعة، لأن لازلنا في باب صلاة الجماعة. قال: وتصح بعد المفضول، أي تصح صلاة الفاضل الجماعة، تصح صلاة الجماعة، تصح صلاة الفاضل خلف صلاة المفضول جماعة، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه، وصلى أيضا خلف انتهى حديث المغيرة وصلى أيضا خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فقد أخرج الترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح غريب. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إسناده جيد. وصحح هذا الحديث أيضا الألبانية رحمه الله. هذا لفظ الترمذي. أما لفظ النسائي ففيه أن أبا بكر رضي الله عنه صلى للناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. ويشهد لهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذا صححه الألباني رحمهم الله تعالى. هذا لفظ الترمذي. لفظ النسائي: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر رضي الله عنه. وقد بوب النسائي رحمه الله على هذين الحديثين، حديث عائشة وحديث أنس رضي الله عنهما، بوب عليه بقوله: باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته. وهنا فائدة، وهي أن هذه الرواية لا تعارض الرواية الأخرى التي في الصحيحين التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم إماما يقتدي أبو بكر به رضي الله عنه، ويقتدي الناس بأبي بكر، فهما صلاتين مختلفتين، كما ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله ونقله عنه ابن كثير رحمه الله تعالى. وكذا ذكر العلامة أحمد شاكر رحمه الله، ذكر ذلك، وأن الروايتين مختلفتين. وكذلك أشار النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، صحيح مسلم، أشار إلى ذلك، ونقل ذلك عنه ابن حجر رحمه الله في الفتح. ومن الأدلة أيضا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أمراني لا أسأل عنهما لا أسأل عنهما أحد من الناس صلاة الرجل خلف رجل من رعيته فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف ثم قال والمسح على الخفين فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما الحديث هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي رحمه الله في مسنده وأخرجه مسلم مطولا في صحيحه فبعد أن ذكر المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه المسح على الخفين قال أي في صحيح مسلم قال ثم ركب أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقنا وهذا الحديث أخرجه أحمد ابن خزيمة وغيرهما رحمهم الله تعالى هو عند مسلم وأخرجه أيضا الإمام أحمد وابن خزيمة رحمهم الله تعالى فهذا يدل على أنه يجوز ويصح صلاة الفاضل خلف المفضول كما قال المصنف هنا وتصح بعد المفضول ثم قال المصنف رحمه الله والأولى أن يكون الإمام من الخيار يريد بذلك أن الأفضل أن يتقدم من هو أولى بالإمامة وذلك لحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما وفي رواية فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يؤمن الرجل في سلطانه الحديث أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه وهذا الحديث هو أصل يبنى عليه القول في من هو أحق بالإمامة وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف في نفس هذا الباب حيث يقول ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن إلى آخر كلامه سيأتي إن شاء الله ثم قال رحمه الله ويؤم الرجل بالنساء إلى العكس يعني أن المرأة لا تؤم الرجال لكنها تؤم نساء مثلها تؤم جماعة نساء وذلك لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل ثم قال قوموا فأصلي بكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف فهذا يفيد أن المرأة محلها متأخر ولا تتقدم على الرجال، بل إن محلها في آخر الصفوف، فالمرأة محلها آخر الصفوف ولا يجوز أن تتقدم للإمامة، فلا تؤم الرجال، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ومن الأدلة أيضا على أن المرأة لا تؤم الرجال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وجه الدلالة أن هؤلاء جماعة، فلا يصح أن يقدموا المرأة عليهم، ومن باب أولى فلا يصح أن تكون إمامة لهم، لا يصح لهم أن يؤمروها عليهم، ومن باب أولى لا يصح أن تتقدم إماما بهم، إمامة بهم. وكذا من الأدلة الأحاديث الدالة على أن خير صفوف النساء آخرها، كحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أول وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقد يستدل أيضا بما روى الترمذي وغيره رحمه الله من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. كذا قال الترمذي رحمه الله، لكن الحديث فيه ضعف، لكن لعله يتقوى بالأحاديث السابقة، والله تعالى أعلم، يعني يتقوى الشاهد من الحديث بالأحاديث السابقة. ثم إنه كما قال بعض العلماء إنه قد تحصل الفتنة بالمرأة إذا صافت الرجال، فكيف إذا تقدمت عليهم وربما جعلوا ينظرون إليها، والله تعالى أعلم. وسيأتي أن المرأة تأم جماعة نسوة وتكون وسطهن. ثم قال رحمه الله: والمفترض بالمتنفل والعكس، أي وتصح صلاة المفترض بالمتنفل والعكس، صلاة المتنفل بالمفترض. أما صلاة المفترض بالمتنفل فهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك لحديث: ألا رجل يتصدق على هذا فصلى معه فيصلي معه، فصلى معه رجل من القوم. ومر معنا هذا الحديث، حديث أخرجه أبو داود وغيره رحمه الله. فهذا مفترض صلى بمتنفل. ومن الأدلة أيضا حديث وقد مر معنا: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله. فهنا صلى هذا المتنفل، أو جاز لهذا المتنفل أن يصلي مع المفترض. وكذلك استدلوا بحديث أبي ذر رضي الله عنه، أو من الأدلة حديث أبي ذر رضي الله عنه في الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال: قلت، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بأن هناك أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال: قلت فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. الحديث أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. فهذا يفيد أيضا أنه أجاز له أو أمره بأن يصلي، وأجاز له أن يصلي خلف هؤلاء، هي لهم فريضة وله نافلة. وأما صلاة المتنفل بالمفترض العكس، تلك صلاة المفترض بالمتنفل، وهنا صلاة المتنفل بالمفترض هي صحيحة أيضا كما ذكر الشوكاني رحمه الله هنا، وهذا مذهب الشافعية وهو رواية عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. ودليلهم حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، العشاء الآخرة يعني صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيأمهم أي يصلي بهم هذه الصلاة العشاء، فهي له نافلة ولهم فريضة. وقد جاء هذا صريحا في المسند عند الشافعي رحمه الله، هي له تطوع ولهم مكتوبة. وجاء أيضا صريحا من قوله رضي الله عنه. وهذا الحديث قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل من معاذ قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن معاذ قد شكاه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث أطال بهم الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ الحديث سيأتي معنا إن شاء الله. فهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على الأمر وأنه يصلي بهم، هذا ظاهر في أن معاذ كان يصلي بهم تلك الصلاة التي يصليها معه صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي هذا دلالة أنه يصح صلاة المفترض المتنفل بالمفترض، تصح صلاة المفترض خلف المتنفل. وأيضا من الأدلة استدل بعضهم بحديث عمرو بن سلمة رضي الله عمرو بن سلمة رضي الله عنه، وأنه صلى بقومه وعمره 6 سنين أو 7 سنين، والحديث في البخاري. قالوا أنه صلى بهم وهو صغير والصلاة لا تجب عليه، هي في حقه نافلة، فصلى بهم وهم مفترضون وهو متنفل. واستدلوا أيضا بما جاء في بعض صفات صلاة الخوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى 2 ركعتين، ثم صلى بالطائفة الثانية 2 ركعتين، فكانت لكل طائفة 2 ركعتين وللنبي صلى الله عليه وسلم 4، 2 فرضا و2 نافلة. هذا كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه يفيد هذا المعنى. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم من يصلي الفرض خلف من يصلي نافلة، فقال: الحكم في ذلك الصحة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف 2 ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى 2 ركعتين، فالصلاة الثانية له نافلة. وهذا القول هو اختيار ابن المنذر وابن تيمية الشوكاني كما هو هنا، وكذلك هو اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخ النجمي رحمهم الله جميعا. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وقد خالف في ذلك الجمهور، وقالوا بعدم الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث وفيه فلا تختلفوا عليه، وقالوا هذا من الاختلاف عليه. وأجابوا عن حديث معاذ رضي الله عنه بعدة أجوبة، منها أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي نافلة، ثم يعود ويصلي بقومه الفريضة له ولهم. وقال بعضهم بأن حديث معاذ منسوخ بدليل أنه جاء في رواية: أما إما أن تصلي معنا، جاء في رواية: إما أن تصلي معنا أو تصلي مع قومك. لكن هذه الرواية ضعيفة لا حجة فيها، والصحيح هو القول الأول، لما جاء في رواية أن معاذ رضي الله عنه صرح بأن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، وصلاته بقومه نافلة. ولا يعقل أن معاذ رضي الله عنه يدع الصلاة التي فيها فضيلة أو الصلاة الفاضلة فيترك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة ويجعلها نافلة، ثم يرجع فيصلي بقومه صلاة الفريضة. لا شك أن معاذ رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة رضي الله عنهم شك أنه لا يفرط في ما هو أفضل. وأما دعوى النسخ فغير صحيحة، لأن الحديث الذي استدلوا به ضعيف، ثم إن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع. ويحمل حديث لا تختلف عليه أي لا تختلف عليه في الأفعال لا في النيات، ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن المراد بالاختلاف هو الاختلاف في الأفعال، حيث قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا الحديث. ففسر الاختلاف هنا في الحديث فسره بالأفعال، وأما النيات فلا. وسيأتي إن شاء الله في موضعه بيان أنه يجوز اختلاف النية بين الإمام والمأموم. وأما من قال بأن هذا خاص بالنافلة دون الفرض فقولهم هذا ضعيف، إذ لا دليل عليه، وما ثبت في النافلة فإنه يثبت في الفرض إلا بدليل يدل على أن هذا خاص بالنافلة. ثم والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وتجب المتابعة في غير مبطل. هو كما قال رحمه الله يجب المتابعة الإمام، يجب متابعة الإمام أي ألا تخالفه أو تسابقه أو توافقه، فإن المشروع في حق المأموم أن يتابع إمامه، أما مسابقة الإمام فحرام، وأما موافقته فمكروهة، لأنها قد تؤدي إلى سبق الإمام، وأما المخالفة فكذلك مكروهة، وهو أن يتأخر عن إمامه تأخرا يخالف به السنة. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. أما دليل وجوب المتابعة فحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. الحديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. والحديث ثابت في الصحيحين بلفظ فلا تختلفوا عليه، وذكر الحديث. أي ذكر في الحديث فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا الحديث. ثم أيضا ورد الوعيد الشديد في من خالف الإمام، في من سابق الإمام ولم يتابعه، كما جاء في حديث أما يخشى أحدكم، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار؟ والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما قوله في غير مبطل، أي قول المصنف في غير مبطل رحمه الله، أي لا يجوز متابعة الإمام فيما فيه إبطال للصلاة، لا يجوز متابعة الإمام فيما يبطل الصلاة، كمتابعته مثلا في الرباعية في ركعة خامسة، أو في الثلاثية في ركعة الرابعة، أو في الفجر في ركعة ثالثة وهو عالم بأنها زائدة يقينا، فلا يجوز متابعته فيها. سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا الكلام. قال الشيخ رحمه الله، أي الإمام الشوكاني، قال في الدراري: ولا يتابعه في شيء يوجب بطلان صلاته، نحو أن يتكلم الإمام أو يفعل أفعالا تخرجه عن صورة المصلي. ثم قال: ولا خلاف في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال هنا في الدرر: ولا يؤم قوما هم له كارهون. وقد ذكر في الدراري رحمه الله حديثين. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. والحديث أخرجه الترمذي وحسنه، وكذا حسنه الألباني رحمهم الله تعالى. وأما الحديث الثاني فحديث: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون الحديث. وهذا الحديث يشهد للحديث الأول. والمراد هنا بالكراهة إذا كانوا يكرهونه لموجب أو يكرهونه بحق لا بباطل. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمر في دينه مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك، ويحبون الآخر لأنه أصلح في دينه منه مثل أن يكون أصدق وأعلم وأدين، فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الإمام الذي يحبونه، وليس لذلك الإمام الذي يكرهونه أن يؤمهم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: رجل أم قوما وهم له كارهون، ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ورجل اعتبد محررا. انتهى كلامه رحمه الله. أما إذا كان الإمام ذا دين وسنة وكرهوه لذلك، لم تكره إمامته لأن الخطأ منهم لا منه، والعتب عليهم لا عليه، فهذا الوعيد ليس في من هو أهل للإمامة، بل ذلك في حق من لا يستحق الإمامة، فاللوم عليه وهذه المسألة وهي من أم قوما وهم له كارهون، هذه المسألة لعلي أذكر فيها شيئا من التفصيل قليلا. هذه الكراهة تؤثر ما عدا صورتين، تؤثر فيما عدا صورتين، يعني تكون الكراهة صحيحة ما عدا في صورتين. الأولى إذا كانوا يكرهونه لأمر دنيوي فقد اتفق الفقهاء على أن هذا لا يؤثر، أو لكونه أحق منهم بالإمامة، أو لكونه ذا دين وسنة، كل ذلك لا يؤثر في الحكم، يعني هو لا يلحقه هذا الوعيد. الثانية، المسألة الثانية، أنهم أيضا قد اتفقوا على أنه إذا كرهه واحد أو اثنان ونحوهم فإن هذا لا بأس أن يصلي بهم، يعني أن الأكثر يريدونه لكن واحد أو اثنين كرهوه، فهذا بالاتفاق فيما أعلم أنه لا يلحقه ذلك الوعيد ولا يكون ذلك في حقه، يعني يكره له أن يصلي بالقوم إلا إذا كرهه القوم أو أكثرهم. وقد ذكر هذا الكلام الإمام النووي وابن قدامة، الإمام النووي رحمه الله في المجموع وابن قدامة رحمه الله في المغني، وذكروا أن هاتين المسألتين أن عليهما الاتفاق، لكن العلماء اختلفوا، انتهى كلامهم رحمهم الله أو مجمل كلامهم أو ما هو معنى كلامهم، ثم اختلف العلماء فيما إذا كان سبب كرههم له حق، كأن يكون سبب ذلك فسق فيه، أو شيئا يذم عليه شرعا أو يذم بسببه شرعا، كما مر في كلام ابن تيمية رحمه الله. وكان الذين يكرهونه القوم أو أكثرهم. هنا العلماء اختلفوا في حكم إمامته على قولين. القول الأول أن إمامته تحرم، وهذا القول هو قول الحنفية رحمهم الله تعالى، وذكر بعضهم أن هذا هو مقتضى كلام شيخ الإسلام، وكذا مقتضى كلام الشيخ الإمام الشوكاني رحمهم الله تعالى، مقتضى كلام الإمام الشوكاني في سيل الجرار، حيث قال: وظاهر الأحاديث الواردة في وعيد من أم قوما وهم له كارهون أن صلاته غير مقبولة. انتهى كلامه رحمه الله. واستدل أصحاب هذا القول الذين يقولون بتحريم إمامته، بحرمة إمامته، استدلوا بالأحاديث السابقة التي مرت معنا، وقالوا أن دلالتها على النهي ظاهرة، حيث أنها تفيد أن الصلاة لا تقبل وأنها لا ترفع، وهذا يفيد التحريم. هذا القول الأول. أما القول الثاني فالجمهور، قول الجمهور حيث يقولون بأن إمامته مكروهة أو يكره له أن يأمهم، وهذا هو قول الجمهور كما مر معنا. واستدلوا أيضا بالأحاديث السابقة وقالوا أن هذه الأحاديث تفيد الكراهة، ولعل الصارفة لها أن النهي هنا عائد إلى أن النهي هنا ليس بعائد إلى ذات الصلاة، بل عائد إلى أمر خارج عن الصلاة، وهو الائتلاف والاتفاق الذي هو المقصود من الجماعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: لكن ظاهر الحديث الكراهة مطلقا، وهذا أصح، لأن الغرض من صلاة الجماعة هو الائتلاف والاجتماع، وإذا كان هذا هو الغرض فمن المعلوم أنه لا ائتلاف ولا اجتماع إلى شخص مكروه عندهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه المسألة يأتي إن شاء الله لها مزيد بيان في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولمشائخنا، اللهم اغفر لنا ووالدينا ومشائخنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وتقا وصلاحا وبركة وإحسانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا وظهيرا، مؤيدا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا وإياهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.